طيب نكمل السعي التي ذكرها المصنف رحمه الله قبل هذا الكتاب قبل الخوف بالشبهات بعد ذلك نراجع إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. إذا عرفت ذلك يعني أن من حكمة الله عز وجل وجود أعداء من شياطين الإنس والجن أصحاب زخارف في المقال والأقوال يحاربونك لأجل ما تحمله من التوحيد، وأن هؤلاء الأعداء، هذه المقدمة الثانية، قد يكونون أهل علم أو لهم كتب أو أهل جدل ونظر يشار إليهم بالبنان. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله يعني إلى تحقيق التوحيد والدعوة إليه لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تعلم أو تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. هذه نتيجة النظر في المقدمتين. إن كان لهذه الدعوة، دعوة التوحيد، ولهذا المنهج والطريق أعداء قاعدين، وهؤلاء الأعداء أهل فصاحة وعلم ووجاهة وحجج، تقدم أن المراد بعلومهم ما يكونون فيه من علوم لغة غالبا، وقد يكون لهم علوم أخرى يسيرة أيضا. فالواجب عليك، هذا الذي يجب عليك أيها الموحد الذي يسلك طريق التوحيد والدعوة إليه، فالواجب عليك أن تعلم أو تعلم في بعض النسخ، في بعضها أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. هذا الذي يجب عليك، هذا هو الواجب عليك طلب العلم. فإن الشبهة كما تقدم في أول هذا الكتاب مبناها على الجهل، فهي تشبه الحق، كما قال ابن القيم: الشبهة عارض يرد على القلب يشبه الحق. فإن جاءه علم فكشفه، وإلا تراكم على القلب حتى يصير صاحبه مرتابا، أو كما قال ابن القيم رحمه الله كما تقدم في أول الكتاب. فعلاج الشبه العلم، هذا الذي يجب على الموحد الذي يسلك هذا الطريق، طريق التوحيد، أن يتعلم التوحيد تعلما من صغير مسائله إلى كبيرها، وليس فيها صغير، لكن بالنسبة إلى بعضها بعض بينها البين، يتعلم من أول مسائله إلى آخر مسائله، هذا الذي يجب عليه. قال رحمه الله: أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين، فإنهم سيحاربونك، وكما تقدم حربهم حرب زخارف الأقوال والشبه ونحوها، وقد يصلون إلى الأذى بالسجن ونحوه، وقد يصلون إلى سفك الدم الحرام. لكن لا بد أن تتسلح بالعلم لتثبت أولا، كما قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلا بد من سلوك أسباب الثبات على الدين، ومنها العلم، ثم تدعو إلى الله سبحانه وتكشف شبه المبطلين وتضحد مقالاتهم. قال رحمه الله: ما يصير لك سلاحا، فالعلم أقوى الأسلحة وأمضاها، أقوى من سلاح اليد أو نحوها من الأسلحة. العلم أقواها، تقاتل به هؤلاء الشياطين سواء كانوا من الإنس أو من الجن، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يعلن الحرب على الموحدين أنه سيقعد لهم في طريق التوحيد والدعوة، ويأتيهم من كل سبيل يصل إليهم به. قال مجاهد: عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ومن أمامهم ومن تحتهم أيضا. قال: ولم يقل من فوقهم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم من السماء، فلم يكن إليها سبيل، يعني إلى منعها. لآتين أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بأنواع من الأذى. الذي يكشف ذلك كله أمران، أولهما العلم النافع. قال: ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله، بعد أن ذكر عظيم الكيد الذي يكيد الشيطان وأتباعه أهل التوحيد به، نبه على أن من تسلح بالعلم، هذا السلاح الأول، وانطرح على عتبة العبودية للرب جل جلاله سبحانه وتعالى متحليا بالصدق والإخلاص واليقين، مداويا لعلل قلبه، فمثل هذا ينصره الله سبحانه وتعالى، ويكون كيد الشيطان فيه وفي دعوته ضعيفا جدا، لأنه جمع بين دوائين عظيمين: الأول التسلح بالعلم، والثاني العبادة والانطراح والانكسار بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن نصر الله نصره الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما عمل أو كاد فكيده ضعيف. ثم ضرب المصنف رحمه الله مثلا عظيما من باب ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألم من علماء هؤلاء المشركين. هذا مثل عظيم وتسلية للموحد، أنه يجد العامية من الموحدين. العامي هو الذي فهم توحيد الألوهية وعرف دلائله وأدلته ودرسه، هذا هو العامي بهذا المحل، الذي عرف توحيد الإلهية ودرسه وتعلمه وقيل سائر أنواع التوحيد. قال: والعامي من الموحدين يغلب الألم من علماء هؤلاء المشركين، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال: فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، لهم نصر، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله سبحانه ينصر الموحدين في الدنيا وبالآخرة. في الحياة الدنيا منصورون، غالبون، غاهرون، ظاهرون، ويوم يقوم الأشهاد لهم الظهور التام عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ومعناه عن معاوية وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا ظهور تام لهذه الطائفة في الدنيا بالحجة واللسان، ظاهرون، وفي بعض الأزمان يظهرون أيضا بالسيف والسنان. فمن عرف التوحيد وكان عاميا يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. ومما جرى في مثل هذا من باب ضرب المثل ما حدثني به بعض من أثق به، أن عاميا حضر مجلسا جاء به بعض دعاة الشرك والقبورية، فلما جلسوا استفتح هذا القبوري وقال: اعتقد في أصحاب القبور وفي أصحاب القبور أنهم ينفعونك ويضرونك بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي يملك النفع والضر هو الله تعالى، وإنما هؤلاء أسباب جعلهم الله لنفع العباد، أو كما قال. فهمنا هذه الشبهة يا أخوان؟ طيب عندكم الجواب، عندك يا أخوان عبد الرحمن. قال: اعتقد انه سبب، اعتقد ان هذا القبر وان صاحب القبر عبارة عن سبب. طيب الله سبحانه، نحن نريد جواب واحد يقطعه وما عاد يتكلم كلمة، خلاص ننتهي من المسألة. طبعا كان في المجلس عامي من الموحدين اجابه بجواب، فكان حاله كما قال الله سبحانه: فبهت الذي كفر. ما استطاع أن يتكلم بكلمة واحدة وانقطع تماما، كلمة واحدة أعطاه. طيب إن الذين يدعون من دون الله، يعني أنتم تحومون حول الحمى، لكن عندما حدك فضل، يعني الاعتقاد ما يكون إلا بالله سبحانه. كلام طيب جزاكم الله خير، لكن سيدخل في جدل معه ويقول لك: يا أخي وهذا أمر لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب هذا أيضا كلام طيب جزاكم الله خير. هذه أجوبة ما هي خطأ، أجوبة صحيحة، لكن هذا العامي قال له من باب الإلزام، قال له: إذا اعتقد في الصنم أنه ينفعك ويضرك بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هو إلا سبب، والذي يملك النبع والضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإنما هذا سبب. فبهت، وما استطاع أن ينبس ببنت شفاه كما يقال. لو تأملنا هذه الحجة ودرسناها لرأينا أنها من أقوى الحجج، وأنها تجري على أقوى طرق المناظرة عند العلماء. فالقبوري لا يعرف من الشرك إلا عبادة الأصنام، فلو تأتي تبين له مهما شئت من البيان لا يفهمه، لأنه في ذهنه أن الشرك عبارة عن عبادة إيش؟ الأصنام فقط. فوفق الله سبحانه هذا الموحد الذي هو عام من العوام، قال: مبينا له ما الفرق بين قولك هذا وبين ما كان يعمله المشركون الأوائل، فإنهم لم يجعلوا الأصنام إلا أسبابا إلى الله سبحانه وتعالى، هم أسباب إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعترفون أن الذي يملك الضر والنفع والإعطاء والمنع هو الله سبحانه وتعالى. فعرف حينئذ حقيقة شركها المشركين، وكان بين مضيقين، إما أن يقول هناك فرق ويطالب بهذا الفرق ولم يستطيع أن يأتي به، فإن هؤلاء لم يعبدوا مجرد حجارة وألواح، إنما عبدوا معناها وهو أشخاص وصور ونحو، لا يستطيع أن يفرق. وإما أن يقول نعم يجوز ذلك، فيكون قد جوز عبادة الأصنام وهذا هو الشرك عنده هو، ويكون اعترف حينئذ أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبر. هكذا وفق الله سبحانه ذلك الموحد في ذلك المجلس، وربما كان ذلك الموحد لا يكتب ولا يقرأ، وأعطاه تلك الكلمة وذلك الجواب، فما استطاع أن يتكلم كما حدثني من حضر بكلمة بعد ذلك الكلام أبدا، وانقطع، وكان الظهور لهذا العامي الذي ربما لا يحسن القراءة ولا الكتاب. وصدق ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا من عاجل النصر، ما تجد موحدا يغلب أبدا إذا فهم التوحيد وطلبه، ما يغلب أبدا، لأنه مبلغ عن الله سبحانه، والله لا يخذل هذا الصنف أبدا إذا طلب العلم وكان ممن يعبد الله سبحانه فإنه لا يغلب. قال رحمه الله: فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. فهم إذا جئت لهم من ناحية الحجج أظهر الناس حجة وأقواهم مقالة، وإذا جئتهم من ناحية الجهاد في سبيل الله رأيتهم أنضى الناس سيوبا وأحدهم أسلة على أهل الكفر. وليس ببعيد ما حصل لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ورضي عنه من الظهور ما لم يكن لغيره في زمنه. بدأ بقرية وناصره فيها أول الأمر بالعيينة الشيخ عثمان بن معمر رحمه الله تعالى، ثم خاف على نفسه من دولة الخالدي بالأحساء، وقال له: لأمنعن ما يأتيك من نخل الأحساء الذي لكم، ولأرسلن لكم جندا يفعلون بكم كذا وكذا. فخاف الشيخ عثمان بن معمر وقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب: لو سافرت عن بلدي. فخرج الشيخ محمد رحمه الله وهو يذكر الله ويسبحه سبحانه وتعالى، حتى دخلت درعية عند آل سعود، عند الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى وخرج. واقتنعت أول الأمر زوجة الشيخ محمد بن سعود رحمه الله بدعوة التوحيد، وقالت: هذا رجل صالح فلا ترده. فتعاهد مع الشيخ على الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني المصير واحد والموت واحد. فقال له الشيخ: أبشر بنصر الله وأبشر بظهور هذا الدين وأنه سيبلغ ملككم كذا وكذا. فأظهر الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، وسيطروا على الحجاز ونجد وتهامة وكثير من البلدان، حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله في ترجمة الشريف غالب، قال: ولقد ارتجت أقطار الدنيا لهذه الدعوة التي هي دعوة النجديين. الدنيا كلها ترتج، قال: في الشام ومصر ودول الفرنج والروم كلهم يرتعبون من ايش؟ من دعوة التوحيد. هكذا قال. قال: فإنه لا يخلو في وجههم أحد إلا هزموه كائنا من كان. سبحان الله، هكذا ذكر رحمه الله. وكان شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله يذكر لنا قال كان أهل العراق يرتعبون من أهل نجد ولا يظنونهم بشرا، يقولون هؤلاء بشر لكن فيهم قرون، ما هم مثلنا، ما نستطيع لهم. هذا من شدة إيش؟ من شدة الخوف والرعب الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فلما حصل الخلاف بين الأمير تركي وفيصل، أبناء الشيخ محمد ضعفت الدعوة، وهكذا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم في أخبار معلومة. ثم عادت الدعوة من جديد على يد الأمير تركي بن فيصل رحمه الله، وعادت الدعوة من جديد، وإلى اليوم الدعوة ظاهرة ولله الحمد، وتلك البلاد تنشر التوحيد. نصرهم الله سبحانه بالتوحيد وأظهر أمرهم، ولولا قدر الله سبحانه وما قدره لهم لاكتسحوا دول العرب كاملة، من أقصى بلاد الترك إلى أقصى حدود اليمن، إلى الصين، إلى ما حولها، من إلى المغرب، يفتحونها بلدا بلدا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا جاء في كتاب دائرة المعارف البريطانية ما معناه أن الدعوة الوهابية هي دعوة الدين الإسلام الصحيح الذي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يفهمون ويعرفون من أين يؤتون. قال رحمه الله فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وهذا لا يكون إلا بتحقيق توحيد الإلهية وبتحقيق توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الناس لذلك أعمل وأعلم كان الظهور لهم أعظم وأكثر. فإذا تمسكنا بتوحيد الله وأفردناه بالإلهية وأخلصنا ربنا سبحانه في توحيده واتبعنا رسوله حق الاتباع كان الظهور لنا ولدعوتنا إلى يوم الدين. وإن جندنا لهم الغالبون ومن أصدق من الله قيلا. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رحمه الله تعالى وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف عليه وعلى دعوته، الموحد الذي يتسنم كاهل الدعوة إلى الله وإلى توحيده ويتصدى لنفع الناس وليس معه سلاح. إيش هذا السلاح؟ من أي أنواع الأسلحة هذا الحديثة والقديمة؟ سلاح العلم، يعني التوحيد والعلم به، وليس معه سلاح. هذا الذي يؤتى، وأعرف من الناس من كان يدعو إلى التوحيد لكن ما كان عنده علم، واليوم صار من أئمة القبوريين المشركين الكافرين نسأل الله السلامة والعافية، صار من أهل السحر والشعوذة ومن عباد القبور، بل من الدعاة إلى القبورية نسأل الله السلامة، وكان من الموحدين سبحان الله. انظر كيف نزل من أعلى عليين إلى أسفل سافلين نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما الذي منعه من حمل السلاح والطريق غير مأمون والقطاع كثير؟ ما الذي منعه من حمل السلاح؟ هذا ما منعه إلا أمران، الكبر والعجب نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي منع هذا من أن يحمل السلاح فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، منعه الكبر والعجب. كم من الناس من يصده هذا عن العلم، كما قال مجاهد أو غيره من السلف لا ينال العلم مستحن ولا يشاق ولا مستكبر، ما ينال العلم أبدا، تجده يستكبر ويقول أنا جئت مع فلان فكيف أدرس، ما يصير ما أرجع، أو أنا أرجع وأدرس ثلاثة الأصول أو القواعد الأربع أو كشف الشبهات أو كتاب التوحيد وأنا أعمل الخطب الرنانة أو المحاضرات ما أستطيع. فيصده الكبر عن أن يطلب العلم الذي هو بحاجة إليه حاجة ماسة. وللأسف ربما يتصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا عليه الخوف عظيم، هذا الخوف عليه عظيم، يحتاج أن يطلب العلم وأن يتتلمذ وأن يدرس صغار العلم قبل كبار. قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. فالذي يسلك هذا الطريق، طريق التوحيد، طريق الدعوة، يحتاج أن يتواضع، يحتاج أن يتواضع. إن مما يعجب له أنك تجد أهل الزراعة والفلاحة في هذه البلاد وغيرها إذا أرادوا أن ينشئوا زراعة ما، قمحا أو بر أو قمحا أو شعيرا أو نحو ذلك، أول ما يبدأ يحرر الأرض تحريرا من كل الشوائب، ويبدأ أيضا ربما جعل الأرض جدباء بدون ماء فترة طويلة حتى تيبس وتصح الأرض. لماذا؟ تسأله فيقول: حتى تطلع الزراعة قوية، وحتى يكون الثمر مثمرا، وحتى يكون نافعا، وحتى نحرث من الأرض كذا وكذا كيسا من القمح. يبدأ يحرض الأرض حراثة ويبعد عنها سائر الشوائب. وهكذا الذي يطلب العلم يحتاج أن يحرث قلبه من كل الشوائب، من الكبر والعجب والغرور ونحوها من هذه الآفات، حتى يكون العلم يأتي إلى أرض طيبة فينبت نبتا مثمرا نافعا. وإلا إذا لم يحرث قلبه ما انتفع بالعلم أبدا. كم من إنسان يطلب العلم سنين عددا ولا ينتفع بالعلم. لماذا لا ينتفع بالعلم؟ لأنه ما حرث قلبه. ولله در كلمة قالها البرزنجي في تعليم المتعلم طريق التعلم، قال: وقال بعض أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه إيش؟ فيه كلب ولا صورة. قال: ولا يدخل العلم قلبا فيه الكلاب المعنوية، وهي الكبر والحسد والعجب والغرور ونحو ذلك من تلك الكلاب المعنوية. ما يدخل العلم ذلك القلب أبدا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان يحتاج أن يحرث قلبه من هذه الدقائق، وأن يزكي نفسه قبل أن يطلب العلم. طهر قلبك وزكيه قبل أن تطلب العلم النافع. تجرد عن تلك الأخلاق وانسلخ منها كما تنسلخ من الثوب الذي عليك، وارمها بعيدا وتجرد حتى يدخل العلم قلبك فيقر وينبت ويصدر نباتا حسنا. ما لم فإنما أنت تتعب الحواس، وكما قيل: فخل عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك في المداد، كما يقال. فيحتاج الإنسان إلى أن ينتبه إلى هذا المعنى العظيم، وهو قضية تصفية القلوب. هذا موحد يحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى التوحيد، والسلاح يتركه كبرا عن أن يدرس صغار العلم ويتفهمها ويتعلمها ويسأل عنها. أنا أدرس كتاب كذا وكذا، إيش هذا الكتاب؟ وأحسن من هذا من الناس من أهل العجب من يأتي يقول: أنا أستطيع أن أقرأه قراءة وأسوه فهما تاما، وأستطيع أن أحسن فهمه بمجرد القراءة. هذا فيه خير، هذا عاد فيه خير كما يقال. والحقيقة كما يقال أن مثل هذا يخاف عليه أيضا، مثل هذا أيضا يخاف عليه. ولهذا قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يكون الرجل من أهل الحديث، انظر إلى كلام السلف، لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. هذا رجل غابت عنه ذاته، لا ينظر إلى نفسه أبدا، إيش بيقول الناس، إيش كذا إيش كذا، هذا الكلام كله جمعه في كيس ورماه خلف ظهره، هو يريد العلم لا غير. فأينما وجد العلم ذهب إليه وحصل. قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد، وهذا خوف عظيم. فكم من إنسان والله ينكب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من الناس من يحاضر فربما يعترض عليه بعض الناس بأدنى الشبه يعجز عن جوابها، فيقول الناس سبحان الله ما عندهم علم، سبحان الله هذا الذي يقولونه باطل، انظر كيف لما جاء فلان ما استطاع يتكلم فلان، انظر كيف أسكته، انظر كيف فعل به. هكذا يخذل دين الله عند هؤلاء الناس، ودين الله ظاهر، سيظهر لهم الحق اليوم أو غدا أو بعد رأي. لكن الخوف على مثل هذا الموحد، هو موحد لا نكفره، لكنه يتصدى لأمور عظيمة ويهمل السلاح، والواجب أن يحمل السلاح. انظر إلى قول الله، أقسم الله سبحانه وتعالى أن الفلاح سواء كان الفلاح في دنيا أو في آخرة لا يكون إلا بالزكاة، زكاة القلب. أقسم الله سبعة أقسام متوالية على هذا، وهذا لا نظير له في القرآن أبدا، في قوله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم جاء الجواب: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال رحمه الله: وقد من الله علينا، قد من تعالى، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هذا من عظيم منة الله عز وجل، أن من علينا بهذا القرآن الذي فيه الجواب عن كل باطل، وفيه بيان كل حق، فمهما بحثت عن حجج ستجدها في القرآن، مهما بحثت عن دلائل ستجدها في القرآن، مهما استدل صاحب مبطل لباطله بدليل إلا وفي القرآن ما يكشفه. قال جل وعلا: تبيانا لكل شيء، أي مما يحتاجه الناس، تبيانا لكل شيء أي مما يحتاجه الناس، وهدى أي من الضلالة، ورحمة للمؤمن، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، رحمة خاصة بأهل الإيمان يرحمهم الله بذلك. قال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاجه من القرآن أقبل على كلام الله سبحانه وتفهمه وتدبره وتعلمه، فإنه فيه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. علم ذلك من علمه، وجاهله من جاهله. ما يأتي صاحب باطل بشبهة إلا لو تدبرت، ففي القرآن ما ينقضها. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء التعارف: ما يأتي صاحب باطل بباطل إلا وفي نفس ذلك الباطل الرد عليه. قال: وأنا ألتزم أن لا يأتيني مبطل بحجة إلا أرد عليه بطلان حجته بحجة. ما أحتاج أن أستدل بشيء جديد، لا، ما في كلامه أوجهه إليه فيكون حجة عليه. سبحان الله، هذا لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى وفتح قلبه لرحمات الله سبحانه وتعالى. هذا ينال هذا الأمر والزيادة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وهذا المعنى صحيح يدور على معنى تفسير الآية عند السلف وعند الخلف رحمهم الله ورضي عنه. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. المشركون من باب الصفة لهم، المشركون من باب الصفة لهم، كقولك السارقون والزانون ونحوه، فكل من اتصف بالشرك فهو مشرك يعني صفة. أما الحكم فسيأتي بيان. لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. سيبدأ المصنف رحمه الله الآن يذكر الشبه ويذكر جوابا مجملا عظيما وجليلا، ويرد على أهل الباطل بجوابين، جواب مجمل ترد به على كل شبه، وجواب مفصل لكل الشبه كله مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من نصر الله للمؤمنين ومن ظهور الحجة لهم. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونراجع هذه المقدمات في غد، وندخل غدا في بداية الجواب والشبهات إذا كان لكم شيء. وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.